من قمة أحزاني، كلمات مشعل الضويلي. من قمة أحزاني تعلمت شيئين، الصمت والتفكير بيني وبيني. من قمة أحزاني تعلمت شيئين، الصمت والتفكير بيني وبيني. أصف كل اللي معي جد صافين، دايم هم اللي فالمصايب يميني. صف أشوفه في عيوني لها الحين، والصف الآخر دايم الدوم فيني. والصف الآخر دايم الدوم فيني. من قمة أحزاني تعلمت شيء، أمالي اللي في عيوني من سنين، والذكريات الماضية من سنيني. ووزع الدمعات شيء على العين، والأكثر اللي جف من دون عيني. والأكثر اللي جف من دون عيني. من قمة أحزاني تعلمت شيء، الصمت والتفكير بيني وبيني. أحزاني تعلمت شيئين، الصمت والتفكير بيني وبيني. في وقتها هي تختلف هالموازين، أشوف أحبابي مثل عادليني. لا بايح نسدي ولاني بمسكين، بيني وبينك دمعتي يا يديني. بيني وبينك دمعتي يا يديني. من قمة أحزاني تعلمت شيئا، من قمة أحزاني تعلمت شيئين، الصمت والتفكير بيني وبيني. أصف كل اللي معي جد صافين، دايم هم اللي فالمصايب يميني. دايم هم اللي فالمصايب يميني. من قمة أحزاني تعلمت شيئين، الصمت والتفكير بيني وبيني. الصمت والتفكير بيني وبيني.